ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار هذا خبر من أخبار الله تعالى إذ هذا هو القرآن الكريم يقص الله تعالى فيه على رسوله قصص الأنبياء والأولياء والصالحين وها نحن ما زلنا مع شمعان مؤمن آل فرعون وهو يبين الحق ويظهره وينجد بالشرك والباطل ويحاول إبعاد الناس عنهما فاسمعوه يقول يا قومي ما لأدعوكم إلى النجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة أدعوكم إلى النجاة من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة وتدعونني إلى النار تدعونني لأبقى على الكفر والشرك وعبادة غير ربي لأكون من أهل النار ما لكم أين عقولكم كيف ذهبت ماذا أصابكم وهو واعظ وداعي إلى الله ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار والدعوة إلى النجاة بالإيمان بالله وعبادته والبعد عما يغضب ربا من سائر الذنوب والآثام وأنتم تدعونني إلى جهنم تدعون لي أكفر وأشرك وأعترف بأن فرعون هو ربنا وإلهنا حتى نكون من أهل النار ما هذا يا قوم تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم تريدون مني أن أكفر بالله وأن نؤمن بشيء ما أعرف ولا علمت عنه شيئا أين يذهب بعقولكم تدعونني لأكفر بالله وأجحد وجوده وعبادته وطاعته وأشرف به فرعون وهامان فرعون وما إلى ذلك لا جرم نعم تدعونني لأشرك بالله لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي بعلم وأنا أدعوكم إلى من؟ إلى العزيز الغفار تدعونني إلى أن أشرك بربي وأعبد معه فرعون وأنا أدعوكم إلى من؟ إلى الغالب القاهر غافر الذنوب مهما كانت ذنوب العبد إذا تاب إليه غفرها وسترها ولم يواخذوا بها انظر الفرق بيني وبينكم أنا أدعوكم إلى من؟ إلى العزيز الغفار وأنتم تدعون لي أكفر بالله وأشرك به ثم قال لهم لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة حقا حقا الذي تدعونني إليه ليس له دعوة يستحقها لا في الدنيا بأن نطلب منه مالا أو سلطانا أو شفاء من مرض أو عافية من بلاء, ولا في الدار الآخرة أن ندعوه يدخلنا الجنة لأنها أصنام تعبدونها. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا حتى أدعوه ويستجيب لي, وليس له في الآخرة أيضا, فكيف أدعو غير الله؟ وأخيرا قال وأن مردنا إلى الله, نحن وأنتم مردنا رجوعنا إلى الله لا إلى فرعون ولا أصنامكم وأحجاركم التي تعبدونها. وهذا واقع, أما هم يموتون يوميا إلى أين يذهبون؟ إلى الله. مردنا إلى الله أولا, وثانيا أن المسرفين هم أصحاب النار, والإسراف كما علمتم وعرفتم هو المبالغة في الشيء والإفراط فيه, فعل الشيء على قدر ما ينبغي, وهم مسرفون في الشرك والكفر والكذب والباطل والظلم وقتل النساء وقتل الأولاد من بني إسرائيل. إذن وأن المسرفين هم لا غيرهم أصحاب النار الذين لا يفارقونها أبدا بل يلازمونها ويصحبونها إلى ما لا نهاية له. ثم وعظهم بكلمة عجيبة فقال فستذكرون ما أقول لكم, سيأتي يوم تذكرون هذا الذي قلته لكم, وهو كذلك ما إن يموت أحدهم حتى يذكر ما كان يسمع من شمعان. ولو نزل البلاء بهم في الدنيا لذكروا أيضا هذه الوصايا والنصائح والعظات من شمعان قطعا. فستذكرون في يوم ما ما أقول لكم وتعرفون أني على حق وأنتم على باطل, وتعرفون أنكم مشركون كافرون وأنا مؤمن موحد. فستذكرون ما أقول لكم. ثم قال وأفوض أمري إلى الله, أفوض أمري إلى الله, ما عندي قدرة على هدايتكم, ما عندي قدرة على إلزامكم بالدعوة والتوحيد والإسلام, لكن أفوض أمري إلى الله هو الذي يتولى جزاءكم ويتولى هدايتكم. إن الله بصير بالعباد, مطلع على أحوالهم الظاهر والباطن, وهو العليم بمن يستحق الجنة ومن يستحق النار, العليم بمن هو أهل الإيمان وأهل الكفر, وهكذا بصير بالعباد يعلم ظاهرهم وباطنهم ماضيهم ومستقبلهم. فأفوض الأمر إليه هو الذي يقضي بيننا. وهنا قال تعالى فوقاه الله سيئات ما مكروا. لما فرغ من هذه المحاضرة العظيمة وهذا البيان الكبير كذا ساعة خرج وهرب إلى موسى وانضم إلى بني إسرائيل, فما تمكن فرعون من إلقاء القبض عليه وقتله, هو طلبه ما إن خرج حتى طلبه فرعون برجاله ائتوني بهذا شمعان, فوجدوه انضم إلى جماعة بني إسرائيل ونجاه الله عز وجل بمنه ورحمته كما قال تعالى فوقاه الله سيئات ما مكروا, مكروا بقتله أو ضربه وتعذيبه أو سجنه, لكن الله حفظه من ذلك ونجاه. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. فقد هلكوا عن آخرهم, جيشه فقط 600,000 كلهم غرقوا في البحر, ونجى الله شمعان وموسى وبني إسرائيل, وهذا تدبير الله عز وجل. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. أقبح العذاب وأسوأه الغرق. ثم قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. هم غارقوا في الماء لكن أرواحهم تعرض على النار في الصباح والمساء ما دامت الدنيا إلى يوم القيامة. أرواحهم في جوف طير أسود تعرض على النار صباح مساء صباح مساء ما بقيت هذه الحياة. لما تنتهي هذه الحياة ويخلق الله الأجسام من جديد تدخل الأرواح بأجسادها ويدخلون النار بأجسادهم. أما أرواح المؤمنين والمؤمنات فقد أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها في حواصل طير خضر ترعى في الجنة. أرواح المؤمنين والمؤمنات الموحدين المتقين لله في حواصل طير خضر ترعى في الجنة هكذا دائما وأبدا إلى يوم القيامة. فإذا انتهت هذه الحياة يخلق الله الأجساد من جديد وتدخل الأرواح بأجسادها ويدخل أهل الجنة بأجسادهم وأهل النار بأجسادهم. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. سبحان الله. فوقاه الله سيئات ما مكروا به وبالمؤمنين نجاه الله منهم ما قتلوه ما ألقوا القبض عليه ولا سجنوه وحاق بآل فرعون سوء العذاب. نجا شمعان وهلك فرعون بأبشع صورة من صور الهلاك والعذاب. ثم قال تعالى: النار يعرضون عليها. هذا ما هو قول شمعان، هذا قول الله عز وجل. النار يعرضون عليها صباح مساء غدوا وعشيا. الغدو الصباح والعشي المساء مرتين كل يوم. وهي كما جاء في الخبر عن سيد البشر في حواصل طير سود والعياذ بالله تختلف مع ما أرواح المؤمنين والمؤمنات. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وتنتهي هذه الحياة بالمرة ويخلق الله من جديد الأجسام بكلمة كون فتكون ويدخل فيها الأرواح. أرواح المؤمنين من الجنة تدخل فيها، أرواح الكافرين المشركين من النار تدخل في تلك الأجساد. وبعد ذلك الحساب ثم الجزاء، إما بالجنة دار السلام وإما بالنار دار العذاب والوباء. هكذا نعيد هذا الكلام الطيب. كيف وصلنا؟ حضرنا نحن مجلس فرعون؟ ما حضرناه ولا أباؤنا ولا أجدادنا. كيف وصل إلينا هذا؟ كأننا والله جالسون معهم. وهذا شمعان يعظ ويوجه ويرشد ويبين كأنه أعلم أهل الأرض بتوفيق الله عز وجل. نستمع: ويا قومي ما لأدعوكم إلى النجاة وتدعون إلى النار؟ أما تستحون؟ أما تخجلون؟ أما تفيقون وتعقلون؟ أدعوكم إلى النجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وتدعونني إلى النار، تريدون مني أن أكفر وأدخل في الشرك والكفر حتى أدخل جهنم، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، كيف أعبد من لا أعرف ولا أعرف عنه شيئا، وأترك الله خالقي ورازقي، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، الله جل جلاله وعظم سلطانه، العزيز الغالب القاهر الغفار الذي يغفر الذنوب ولو كانت مثل الجبال، ما من إنسان يكفر 70 سنة يشرك بالله 1000 سنة ثم يتوب إلا ويغفر الله له، فالله قادر على مغفرة الذنوب وإزالتها. العزيز الغفار يرغبهم في التوبة إلى الله ليغفر لهم. ثم قال: لا جرم، أي حقا أن ما تدعون إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة أبدا، يدعونه إلى عبادة فرعون أو الأصنام بأيديهم شيء في الدنيا، لو دعوتهم يستجيبون لك يقضون حاجاتك، الجواب لا، والآخرة يستجيبون، الجواب لا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. وأن مردنا إلى الله، اعلموا هذا يا قومي، أن رجوعنا إلى الله لا إلى فرعون ولا أنصاف أصنامه وأحجاره، عائدون إلى الله بالموت ومن الموت الوقوف بين يدي الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار. أي والله لهم أصحاب النار الذين توغلوا في الشرك والشر والفساد والخبث، وتوغلوا في الباطل المنكر وأسرفوا في ذلك وتجاوزوا الحد، هؤلاء هم لا غيرهم أصحاب النار. ثم أراد أن يودعهم فقال: فستذكرون ما أقول لكم، فستذكرون في يوم ما ما قلت لكم، فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، والله إن الله بصير بالعباد. أفوض أمري إلى الله، هو الذي تولاني، هو الذي وفقني، هو الذي علمني، أفوض أمري إليه، وأنتم مردكم إلى الله ويجزيكم بما أنتم أهل له من عذاب الدنيا وخزيها وعذاب الآخرة. قال تعالى: فوقاه الله سيئات ما مكروا، حافظه الله مما مكر به فرعون وأراد أن يقتله أو يسجنه، ولكن نجا من المجلس، خرج والتحق بموسى، بعث فرعون رجاله ما عثروا عليهم، وقاه الله سيئات ما مكروا أولا، وحاق وأحاط وحاط وحق بآل فرعون سوء العذاب، إذ غرقوا في الدنيا عن آخرهم، ثم عذابهم في البرزخ، ما من واحد منهم إلا ونفسه في جوف طير أسود تعرض على جهنم في الصباح والمساء. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا في الدنيا هذا. وما ننسى أن أرواحنا أيها المؤمنون أيتها المؤمنات أنها في حواصل طير خضر في الجنة، والاتصال بالقبر بكلا سلكي، وهي ترعى من ثمار الجنة صباح مساء. أما هذه الآية الكريمة أخبرت عن أرواح الكافرين والمشركين، فقال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا، أي في الغدو والعشي، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه كلمات من شمعان عليه السلام. والآن مع هداية الآيات، يقول من هداية الآيات: أولا، بيان الفرق الكبير بين من يدعو إلى النجاة وبين من يدعو إلى النار. أي نعم، من هداية الآيات بيان الفرق العظيم الكبير بين من يدعو إلى النجاة من النار وبين من يدعو إلى النار. فالمؤمنون يدعون الناس إلى النجاة وإلى لا من النار، والمشركون والكافرون يدعون إلى النار والعياذ، بينهما فرق وإلى لا، كما بين السماء والأرض أو كما بين الحياة والموت. نعم. بيان الفرق الكبير بين من يدعو إلى النجاة وبين من يدعو إلى النار، وبين من يدعو إلى العزيز الغفار ليؤمن به ويعبد، وبين من يدعو كبير بين من يدعو إلى الله الحي القيوم السميع البصير العزيز الغفار، وبين من يدعو إلى صنم وحجر أو ميت والعياذ بالله، وبين من يدعو إلى أوثان لا تسمع ولا تبصر وهي أحقر شيء وأدله في الحياة. نعم. وبين من يدعو من لا يستجيب له في الدنيا ولا في الآخرة. نعم. وبين من يدعو من يستجيب له في الدنيا والآخرة. نعم. ثانيا، التنديد بالإسراف في كل شيء، التنديد بالإسراف في كل شيء، في الأكل، في الشرب، في اللباس، في الطعام، في كل الحياة. الإسراف قبيح، شر، فساد. العدل العدل، والقسم القسم. عرفنا هذا من هذه الآيات كلها. العدل العدل، الإسراف حرام. الله يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. نعم. ثالثا، نعم ما ختم به مؤمن آل فرعون وعظه ونصحه لقومه، وهي فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير. نعم الكلمة ختم بها مجلسه، فستذكرون ما أقول لكم في يوم الأيام الذي قلته الآن ستذكرونه، وأنا أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. إذن فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. سبحان الله. رابعا، إثبات عذاب القبر ونعيمه، إذ آل فرعون تعرض أرواحهم على النار صباحا. من هداية الآيات إثبات عذاب القبر ونعيمه. من معتقدنا نحن المسلمين أن الإنسان يعذب في القبر ويرحم، يسعد ويشقى في القبر بروحه، والذي ينكر هذا كذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما إن يدخل الإنسان في القبر إلا ويلقى النعيم المقيم إذا كان من أهله، أو العذاب أو الشقاء إن كان من أهله، قطعا ما في ذلك شيء. ونسمع الآية، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، وإلا متى؟ يوم القيامة أو اليوم؟ اليوم في الغداء والعشية النار يعرضون عليها غدوا وعشية، أما يوم القيامة فسيدخلون جهنم. إذن فعذاب القبر كنعيمه من معتقد أهل السنة والجماعة. ما من إنسان يلقى في قبره إلا ويمتحن ويسأل وينجح أو يخسر، يخيب أو ينجح. والله أسأل أن يجعلنا من الناجحين الفائزين في قبورهم. قال الشيخ في النهر غفر الله لنا وله ولوالديه ولجميع المسلمين، جاء في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي. إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده في الجنة والنار بالغداة والعشي. إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. هذا الحديث مع الآية متفقا. فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة.